السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام يسرى؟ ازيك يا يسرى؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اديني بتواصل معاكم الحديث اليومي حديث العصر والذي نحاول او احاول بقدر الامكان ان اضيف فيه شيء جديد بدل الاشياء اللي الواحد ولا تكرر بنفس النمط بنفس الاسلوب. لا، الواحد يحاول يعمل شيء جديد مش نخلي كلامنا زي فلوس هي هي، ونما نخلي كلامنا علم وفكر ومعالجة لمشاكلنا وقضايانا. كلام ده مش هيشتري شيء من الأسواق، وإنما هيضيف جديد لفكر الإنسان، لعقل الإنسان، للحضارة اللي احنا عايشينها، الحاجات اللي احنا اكتسبناها وتعلمناها واستفدناها وجاتنا الفلوس من خلالها ومن فضل الله سبحانه وتعالى، من عوامل كثيرة جدا. فبنضيف شيء أيضا لهذه النعم اللي أعطانا الله إياها، وللكل بيحاول بقدر الإمكان يكون عنده مثل هذه النعم اللي هو التدوين والتسجيل، شفهيا كان أم كتابيا، بشكل مرئي أو بشكل مسموع الناس تستمع إليه أو تشاهده. وما أكثر الكلام اللي بيؤثر في الناس، ما أكثر الكلام اللي بيخلي الإنسان يضحك ويخليه يبكي، الكلام اللي تهز مشاعره، والكلام اللي يفرح ويحزن، كل ده كلام، كلام بتقال، كلام اللي بينور البصيرة، اللي بيرشد الناس. الناس تروح الجامعة ولا المدرسة من أجل التعلم، من أجل أن يسمعوا الكلام، تحضر المحاضرات من أجل أن تسمع الكلام، لما يجي يعمل شيء يسمع الكلام ويقرأ الكلام اللي مكتوب، ويحاول يمشي على الإرشادات والتعليمات المكتوبة أو اللي سمعها أو اللي عرفها أو اللي وصل إليها، وبعد كده هو بيعطي كلام وبيحاول يضيف شيء أيضا، يسترشد بيه أو يستفاد منه، أو حد يتعلم من خلاله. الطفل لما بيجي البيت يتعلم الكلام، أول شيء بتعلمه الكلام وبيسمع الكلام قدر الإمكان من خلال مشه، من خلال لا هتقع ده وحي ده مش عارف، لحد ما يدرك ويعي الكلام اللي كان بيتقال ده والتحذيرات، ويبدأ يدخل بقى المدرسة ويتعلم الأكثر كلام أكثر، ويتعلم إزاي يعمل حاجة يصنع شيء. ده بعد كده إذا كان عنده المواهب بيسمع برضه كده، بيستطيع أن يصنع شيء، يعمل شيء في الحياة. ما أكثر هذه الأشياء التي متواجدة حولها. أجلس الاتصال ده عبارة عن الكلام، بتواصل مع الآخرين بيضيف شيء، قصة قد تكون قصة حقيقية من وصفه هو، من كلامه هو، أو تكون قصة خيالية من خياله هو، استطاع أنه يضع هذا اللا موجود من الخيال في شيء موجود من الكتابة، قد يأتي من بعده ويحقق هذا الشيء. سبحانك يا رب، حققوا الفيلم، حققوا في شيء قاله في جهاز. لما الواحد كدوت يعني يتعرف على الاكتشافات من خلال الأبحاث اللي بعض عملها وساب سابها، ثم قام اللي بعديه كملوها، كل الاكتشافات كل العلوم وكل الأشياء، وما زال حد الآن بنأخذ الأشياء اللي ناقصة أو الأشياء اللي موجودة بمعنى أصح، وبنبدأ نكمل ونطور فيها ونحدث فيها أيا كانت هذه الأشياء، هذه العلوم هذه الموجودات أيا ما كان. إنسان قد يصل لمرحلة عنده كم هائل من المفردات، كم الهائل من المفردات ده بإيه؟ هم كلهم 28 حرف لغة عربية و26 حرف لغة إنجليزية وباقي اللغات بنفس الشيء. وبيستطيع الإنسان من خلال هذه المفردات الأبجديات أنه يعمل كتب ومجلدات وكل ما يمكن أن يتصوره الإنسان من كلام مكتوب في إعلانات، في دعايات، في نشرات، في كتيبات، في كتالوجات، في أجهزة، في منازل، في بيوت، في منشآت، في شوارع، في الكون ككل. كله كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تم كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالكلام ما يخلصش. كلام ما بيخلصش إلا عند الإنسان، واللي هو جزء من روح الله سبحانه وتعالى، اللي وضع الله سبحانه وتعالى روح فيه وجعله بهذا أسلوب وهذه الصور. ما في شيء آخر بيستطيع أن يضع هذه الأبجديات غير الإنسان، ومن خلالها بيستطيع أن يتعامل مع الكون، مع كل الكائنات من حوله، يتواصل ويعيش حياته، يعيش حياته في مجتمعه، في عيلته، في جماعته، في بيئته، في إقليمه، في العالم اللي هو عايش فيه، بما أصبح هناك من تواصل وترجمة، وترجمة فورية وترجمة عادية وترجمة الناس تقعد تترجم الكتب، ترجم المقالات، ترجم الأحاديث، حتى يتعرف الإنسان آخر فكر إزاي أو عايز إيه أو بيعمل إيه أو بيسوي إيه أو هاي إيه المطلوب. فأديني بحاول بقدر الإمكان أضيف شيء كما ذكرت من هذا الكلام اللي أتمنى أن يكون فيه من الفائدة ومن الخير لنا، وأن يصرف عننا برضك الأذى والضرر، يصرف عننا الغفلة، الغفلة التي قد نعيش فيها وإحنا مش دريانين إلا لما يجي يعني هدى من الله سبحانه وتعالى، زي الأحاديث والآيات القرآنية والأشياء التي كده بتذكر الإنسان بأشياء هو غافل عنها، قد يكون نعرفها ولكنه غافل عنها سبحانه وتعالى بغفلة. ونعوذ بالله من شر الغفلة وإن شاء الله ربنا ينور لنا بصيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.